بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عرفنا أن الإجارة هي بيع المنافع، وعلمنا أن الإجارة لها ثلاثة شروط لا تصح إلا بها: معرفة المنفعة، ما هي المنفعة؟ المقصود بالمنفعة يعني الشيء المؤجر، ما هو؟ إذا كان سيستأجر مثلا بيتا لابد أن يعلم هذا البيت ما هي مكوناته، إذا كان سيستأجر سيارة لابد أن يعلمها، إذا كان سيستأجر شخصا ليعمل له عملا معينا لابد أن يعلم ما هو هذا العمل. يستأجر شخص مثلا ليدهن له الجدار، لابد أن يكون هو على علم أنه سيدهن الجدار وبماذا سيدهنه، يعني لابد أن يعرف من التفاصيل المطلوبة على الأقل التي تزيل الجهالة ولا تفضي إلى النزاع. إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب يكون اتفق معه وعرف ما هو العمل الذي سيؤديه، يريد أن يخيط له ثوبا من الثياب المعروفة بالصفة الفلانية، وهكذا. إذا لابد من معرفة المنفعة، ولابد من معرفة الأجرة، ولابد أن تكون هذه المنفعة منفعة مباحة. انتقل المصنف إلى أنواع الإجارة، قال: وهي ضربان. الإجارة ضربان يعني نوعان. الضرب الأول من الإجارة هو إجارة العين، أن يستأجر عينا، يستأجر عين. كيف يستأجر عين؟ كان يستأجر أرض، يستأجر دار، يستأجر سيارة، يستأجر دابة، حيوان، إجارة عين. والثاني أن يستأجر المنفعة، لا يستأجر شخصا بعينه وإنما يستأجر منفعة. كيف يستأجر منفعة؟ كالذي يذهب إلى الخياط مثلا يخيط له الثياب، الخياط بالنسبة له أجير. ما هي الإجارة؟ استأجر منه ماذا؟ استأجر منه الدكان؟ لا، استأجر منه المنفعة وهي خياطة الثوب. الذي يذهب إلى الحلاق مثلا يحلق له الشعر، شعر رأسه طبعا، ما هي عقد الإجارة الآن؟ على إيش؟ على الحلاقة. وهكذا، ذهب إلى طبيب مثلا ليعالجه، فاستأجر منفعة هذا الطبيب، هو لم يستأجر طبيبا كاملا، استأجر عين الطبيب، إنما استأجر منفعة الطبيب. قال المصنف: وهي ضربان، إجارة عين. وشرط في إجارة العين، سنشترط خمسة شروط في إجارة العين. ما هي الخمسة شروط؟ وشرط معرفتها، هذا واحد، معرفة العين. ما هي العين التي سنستأجرها؟ أرض، أين هي هذه الأرض؟ وما هي صفاتها؟ دار، ما هي صفاتها؟ قال: وقدرة، أو قال: وشرط قدرة على تسليمها، هذا الثاني، أن تكون هذه العين مقدور على تسليمها. ثلاثة: وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. إذن الثالث ما هو؟ أن يكون العقد على النفع دون الأجزاء. إذن الشرط الأول، الآن دعونا نمثل بشيء واحد في إجارة العين، نقول استأجر إيش؟ استأجر دار، خلوها دار، بيت، غالبا الناس تستأجر البيوت، شقق، استأجر دارا، فنشترط معرفتها، هذا الأول. الشرط الثاني القدرة على تسليمها، يعني هذه الشقة التي أجرها علي لا بد أن أكون يستطيع أن يسلمها، لكن لو كانت الشقة ليست تحت يده وفيها مستأجر لم يخرج منها فلا تؤجر إذا كان لا يستطيع تسليمها. قال: وعقد على نفعها دون أجزائها. الآن عندما عقد عقد الإجارة على الشقة، العقد انصب على ماذا؟ على نفع الشقة ولا على عين الشقة؟ يعني على تملك الشقة نفسها ولا على الاستفادة، على تملك منافعها؟ تملك منافعها. ما هي منافعها؟ أن نسكن فيها، يعني العقد على السكنة وليس على تملك العين. لو كان تملك العين ما يصير إجارة، تصير إيش؟ بيع. قال المصنف: وعقد على نفعها دون أجزائها، ثم قال: في غير ضئر. يعني هذا الكلام في غير الضئر، الضئر هي المرضع. طيب المرضع، إذا استأجرت المرضع، تستأجر المرضع الآن على إيه؟ على نفعها ولا على على على أجزائها ولا على نفعها؟ ليش المرضع الآن تستأجرها؟ ليش على منفعته؟ اللبن الذي فيها. إذن بالنسبة للمرضع في الحقيقة الذي يأتي بالمرضع إنما يأتي بها يريد منها اللبن، فكيف تكون إجارة على لبن؟ اللبن هذا هل سيأخذه ينتفع به ويرده مثل الشقة؟ لا. ولهذا المصنف قال إلا المرضع، فإن المرضع يجوز استئجارها على ماذا؟ على أجزائها. فهمت المسألة؟ إذن في مسألة المرضع، في الحقيقة المرضع هو الإنسان يستأجر المرضع يأخذ منها نفعا ويأخذ منها أجزاء. أما الأجزاء ما هو؟ الأجزاء ما هي؟ اللبن. والنفع، النفع حمل الصغير وتلقيمه الثدي وملاحظته إذا احتاج أطعمته يعني أرضعته وهكذا. إذن هناك نفع وهناك أجزاء، فاستثنيت المرضع حتى لا يقال إذن كيف صح إجارة المرضع مع أن المرضع يعني تستهلك أجزاء لبنها ولا تعود. فالأجزاء ما يصح إجارتها، يعني لا أستطيع أن أؤجرك حبة تفاح لتأكلها، ما يكون إجارة، لأنك إن أكلتها أصبح العقد على أجزائها وليس على نفعها، ستأكلها ولن تبقى عينها. طيب الشرط الرابع، واشتمالها على النفع. يعني أنا استأجرت منك شقة للسكنة، لابد أن تكون الشقة تصلح للسكنة، فإن كانت الشقة لا تصلح للسكنة لعيب من العيوب فلا يصح العقد عليها. الشرط الخامس، وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيه، إما للمؤجر أو لمأذون له فيه، أو لمأذون له فيها يعني في الإجارة. إذن لابد أن تكون هذه الشقة الذي يتولى تأجيرها من هو؟ مالكها أو وكيل المالك. قال المصنف، وإجارة العين قسمان. إذا استأجرت العين، طريقة استئجار العين طريقتان، إما أن تستأجر العين إلى أمد معلوم، أمد يعني مدة معلومة، يغلب على الظن بقاؤها فيه، يغلب على الظن أن تبقى هذه المدة. يعني الشقة الآن استأجرت الشقة لماذا؟ استأجرت الشقة للسكنة إلى أمد محدد، يعني إلى سنة معينة أو إلى شهر معين، مدة سنة أو شهر. إذن إجارة العين إما أن تكون إلى أمد يعني إلى مدة معلومة، أو تكون لعمل معلوم. قال المصنف، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. فلو أجرك الشقة قال تعال أجر لك الشقة هذه لمدة 500 سنة، هل يظن أن الشقة هذه تبقى 500 سنة؟ لا، ما يصح. إذن قال الثاني لعمل معلوم، إجارة العين قد يكون لعمل معلوم وليس لمدة، استأجرت الشقة لمدة معينة كسنة أو شهر. النوع الثاني لعمل معلوم وليس لمدة، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. أستأجر منك هذه الدابة لا أقول لمدة شهر، وإنما أقول أستأجر منك هذه الدابة لغرض معين، إذا انتهى هذا الغرض تعود لك هذه الدابة. إذن الآن استأجرت عينا إما لمدة محددة أو لعمل محدد. قال المصنف، والضرب الثاني وهو عقد على منفعة في الذمة، عقد على منفعة في الذمة، ما مثالها؟ قال المصنف، في شيء معين أو في شيء موصوف. عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو في شيء ليس معين وإنما هو موصوف، كأن أقول مثلا أنا أريد إيصال بضاعة إلى منطقة معينة في سيارة صفتها كذا وكذا. قال فيشترط تقديرها يعني الإجارة بعمل أو مدة، بعمل أو بمدة، كبناء دار وخياطة، كبناء دار وخياطة. إذن إذا استأجر منفعة في الذمة مثل إيش؟ مثل بناء الدار، استأجر شخص ليبني الدار، بناء الدار. الآن العقد انصب على إيش؟ على بناء الدار، أريد بناء لهذا الجدار. عندما أعقد على بناء الجدار يقول لابد أن أقدر عقد الإجارة إما بالعمل، فأقول عقد الإجارة منصب على بناء هذا الجدار، الأجرة 1000 ريال. طيب الأجرة مربوطة بماذا؟ إما بعمل بالانتهاء من الجدار كامل، أو بمدة. أقول أن تشرع في بناء الجدار وكل يوم لك 100 ريال، كل يوم 100 ريال. إذا قلت كل يوم 100 ريال معناه أن العقد متعلق بماذا؟ بالمدة. وإذا قلت لا، إذا انتهى الجدار لك 1000 ريال معناه أن العمل منعقد بإيش؟ بعمل معين. قال المصنف: وشرط معرفة ذلك وضبطه. اشترط أن يكون هذا معروف، لأنه أي جهالة تدخل في العقود فإنها تبطلها. قال: وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف. لابد أن يكون الأجير آدمي يجوز تصرفه. ما معنى جائز التصرف؟ قلنا الحر المكلف الرشيد، لكن الصغير لا، أو المجنون لا، أو العبد لا، ما تستأجره إلا بإذن سيده، أما أن يعني تشغله بدون إذن سيده لا. قال: وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. من أهل القربة يعني إذا نشترط إيش في هذا الضرب؟ قال: ونشترط معرفة ذلك، هذا واحد، ونشترط أن يكون الآدمي جائز التصرف، وهذا الثاني. والشرط الثالث أن لا يكون هذا العمل الذي استأجرت فيه لا يصح إلا قربة لله، فلا تصح الإجارة فيه. يمثلون لذلك يقولون كالأذان والإقامة والصلاة وتعليم القرآن وتعليم الفقه، كل ذلك يجعله الحنابلة يدخلونه، وتعليم الحديث وكذلك العبادات كلها. يقولون العبادات التي تحتاج إلى أن يكون من أهل القربة، صاحبها من أهل القربة، لا تصح الإجارة فيها. إذا لا يصح أن أؤجر واحد أستأجر واحد، ما هو دورك؟ دورك أن تؤذن أو تقيم الصلاة أو تعلم الناس مثل القرآن أو غير ذلك. لكن طبعا يجيزونه، يجيزون أن يأخذ الإنسان مقابل هذه الأشياء رزق من بيت المال، يعني ولي الأمر يعطي الناس من بيت المال، ممكن ذلك، أو تكون جعالة، أو بدون شرط يأخذ بدون اتفاق مسبق، يؤذن نعم لكن يعطى بدون اتفاق، لكن أن تكون عقد إجارة على الأذان أو على الصلاة أو على أفعال القربات، يقولون لا يصح ذلك، والمسألة فيها نزاع أيضا حتى داخل المذهب. قال المصنف: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. إذن قال المصنف: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. الآن يبين المصنف في عقد الإجارة ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر، والقاعدة في هذا هو عرف الناس، ما تعرف الناس عليه، لأن ما تعرف الناس عليه هو كأنه مشروط في العقود. قال: وعلى مؤجر ما جرت به عادة وعرف. مثل ماذا؟ قال: كزمام مركوب، كزمام المركوب، حبل المركوب، وشد ورفع وحط، يعني الحمل والشيل والحط إذا كان استأجر دابة للحمل عليها، يقول كل هذا على المؤجر. طيب، قال: وعلى مكتر، المكتر هو المستأجر، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة. محمل يضعونه على الجمل، أو مظلة توضع على الجمل، يقول هذه على المكتري، على المستأجر وليست على المؤجر. هذا عرف في زمن المصنف، كانوا يتعرفون أنه إذا استأجر الجمل وأراد أن يضع عليها المرأة مثلا، فيحتاج إلى محمل، يحتاج إلى مظلة، يقول هذه لا تكون تبع يعني تابعة للدابة، وإنما إذا احتاجها معناه أنه يدفع قيمتها، هو الذي يتحمل تكاليف ذلك. على العموم كل هذا مرده العرف، وهذه أمثلة فقط، لكن واقعنا اليوم قد تختلف فيه الأمثلة تماما. قال: وتعزيل نحو بالوعة، يعني تفريغ البالوعة، تفريغ البالوعة اللي هي بالوعة المجاري، يعني يقول يلزمه أن يفرغها إذا استلمها فارغة. كل هذا مرده لأعرافهم في تلك الأيام، كانوا إذا أجر البيت يسلمه يعني غرفة المجاري فاضية، فبعد ذلك إذا سلم البيت يقول يلزمه أن يخليها. ومرد ذلك كما قلنا إلى العرف، ليست هذه القضية يعني قضية تعبدية فيها نص لا يجوز مخالفته، لا، مردها إلى أعراف الناس. قال: وعلى مكر، يعني المؤجر، تسليمها كذلك، يعني أن يسلم البالوعة أيضا فارغة. قال المصنف: فصل، وهي عقد لازم، يعني الإجارة عقد لازم، لازم يعني ليس جائز، الجائز هو الذي يجوز فسخه من قبل أي من الطرفين. أما اللازم فهذا الذي لا يجوز فسخه إلا بموافقة الطرفين. ومن العقود اللازمة مر معنا ما هو؟ البيع عقد لازم ولا جائز؟ البيع في زمن الخيار جائز وبعد انقضاء زمن الخيار هو لازم. قال هو عقد لازم. طيب ما الذي ينبني على هذا؟ قال المصنف: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. إذا تحول المستأجر يعني استأجر الشقة لمدة شهر، بعد 15 يوم قال لا أريد الشقة، يلزمه بقية الشهر ولا لا؟ يلزمه. فإذا تحول المستأجر بلا عذر عليه بقية الأجرة. لو استأجر الشقة لمدة سنة بعد 6 أشهر قال أريد أن أخلي هذه الشقة، نقول هذا عقد لازم لا تستطيع فسخه، يلزمك أن تمضي المدة. طيب لو قال أنا أدفع بالشهر، نقول الدفع بالشهر غير العقد. العقد بكم؟ بالشهر ولا بالسنة؟ بحسب. إن كان العقد بالشهر فنعم يمكنك أن تخلي في نهاية كل شهر، لكن إذا كان العقد بالسنة فلا تخلي إلا بعد نهاية مدة العقد. لو كان العقد 6 أشهر كذلك يمكن أن تخلي بعد نهاية 6 أشهر. يعني أنت ملزم بمدة العقد سواء سكنت فيها أو لم تسكن فيها. يقول المصنف: وإن حوله مالك فلا شيء له. إذا كان الذي ترك العين المؤجرة هو المستأجر فيلزمه الدفع، لكن إذا كان مالك العين هو الذي أخرج المستأجر قبل انتهاء المدة، هل يستحق شيء من الأجرة؟ يقول المصنف: لا ما يستحق، لأن مالك العين هو الذي منع المستأجر من الاستفادة من العين المؤجرة، فإذا منعه من الاستفادة لا يستحق الأجرة. قال المصنف: وتنفسخ بتلف معقود عليه. الآن المصنف يذكر الأشياء التي تفسخ عقد الإجارة. قال: وتنفسخ بتلف معقود عليه. هذا رقم 1. كيف تلف المعقود عليه؟ استأجرت من الشخص الشقة فانهدمت هذه الشقة، هدمت العمارة. يقول تنفسخ، ينفسخ عقد الإجارة. لماذا؟ لأن العين المعقود عليها تلفت. طيب استأجرت منه سيارة، السيارة تلفت، تنفسخ الإجارة. قال المصنف: وتنفسخ بتلف معقود عليه، وهذا الأول. قال: وموت مرتضع، هذا الثاني. إذا استأجرت الرضيع، إذا استأجرت المرضع للرضيع فمات الرضيع انفسخ عقد الإجارة. 3. انقلاع ضرس أو برئه ونحوه. انقلاع الضرس يعني استأجرت الطبيب لقلع الضرس فانقلع الضرس أو برئ الضرس، قالوا تنفسخ الإجارة. لماذا؟ لأي شيء؟ قالوا لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه. المعقود عليه يتعذر أن يستوفيه، المعقود عليه في الإجارة يتعذر استيفاؤه فتنفسخ هذه الإجارة. انتقل المصنف إلى مسألة الضمان، هل يضمن الأجير أو لا يضمن؟ قال المصنف: ولا يضمن أجير خاص. الأجير سينقسم إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، إذا استأجرت إنسان لمدة شهر هذا نسميه أجير خاص. يصدق هذا على من من الأجراء في أيامنا؟ على الخادمات في البيوت، هذه أجير خاص لأنها تعمل عندك لمدة شهر كامل، ما تعمل عندك وعند غيرك، أجير خاص. السائق، الحارس، العامل في الدكان. إذن الأجير الخاص هو الذي يقدر نفعه بالزمن. والأجير المشترك من هو؟ هو الذي يعمل لك ولغيرك، هو أجير عندك وعند غيرك. مثل من؟ مثل الخياط، ومين كمان؟ الخياط والحلاق، أصحاب الصناعات، يعمل لك ويعمل لغيرك، تأتي أنت فيخيط لك الثوب ويأتي غيرك ويخيط له الثوب، فهو أجير مشترك. عرفنا الفرق؟ قال المصنف: الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. بالخطأ ما يضمن. إذن الخادمة في البيت إذا أخطأت مثلا وكسرت صحن أو إناء أو كذا لا تضمن ما فعلته بالخطأ، لكن ما فعلته بتعد أو تفريط تضمن. يقول لا تضمن. ليش ما تضمن؟ يعتبرون أن الأجير الخاص نائب عن المالك، فكأنه وكيل، يعامل معاملة الوكيل، والوكيل لا يضمن. قالوا إذن الذي لا يضمن من هو؟ اكتبوا عندها: أجير خاص 1، قال ولا نحو حجام اثنين، وطبيب ثلاثة، وبيطار أربعة. هؤلاء الحجام، معروف الحجام الذي يحجم الناس، حجام يشرط في مواضع من الجسد ويخرج الدم، والطبيب الذي يعالج، والبيطار الذي يعالج الدواب، يقول هؤلاء أيضا لا يضمنون متى إذا عرف حذقهم. هذا شرط، إذا عرف حذقهم، إذا كان الطبيب والحجام والبيطار حاذق يعني متقن لصنعته، إذا عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف. هذا شرط ثاني، لو كان الطبيب يعالج طفل صغير بدون إذن ولي أمره فإنه يضمن، لأنه ما أذن له في العلاج، إذن لابد أن يأذن له فيه المكلف. قال إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، أو ولي غير المكلف. واضح هذا؟ إذن الطبيب إن عالج وكان حاذقا وكان مأذونا له في العلاج، قال ولم تجن أيديهم، هذا الشرط الكم الثالث، ولم تجن أيديهم يعني ما قصر، لم يقصر، لم تجن يده، تجن يده مثل إيش؟ مثل يعني لم يخطئ، لكن لو أنه مثلا الحجام قطع فزاد في القطع فأتلف في الإنسان شيء يضمن، لأنه جنت يده الآن، أو الطبيب أجرى عملية فجنت يده وقتل المريض. أما إذا كان عمل أو قام بالعمل المطلوب منه بدون خطأ منه وبدون جناية فإنه لا يضمن حتى ولو مات المريض. إذن عرفنا أن الحجام والطبيب والبيطار لا يضمنون إذا عرف حذقهم، هذا ألف، وإذا أذن لهم من مكلف أو من ولي غير المكلف، وإذا لم تجني أيديهم. طيب الآن كم واحد ما يجني؟ إلى الآن كم واحد لا يضمن؟ ذكرنا أربعة، الأجير الخاص ومن؟ والطبيب والحجام والبيطار فقط. هو قال ونحو حجام، يعني سيدخل في هذا الختان الذي يختن للصغار، يدخل في هذا. قال سيذكر الخامس الآن، ولا راع، وهذا الخامس، ولا راعي الذي يرعى الغنم ما لم يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن. إذن كم ذكر الآن؟ المصنف ذكر خمسة، وزدنا نحن سادس وهو الختان. قال المصنف ويضمن مشترك، يعني أجير مشترك، ويضمن الأجير المشترك. من هو الأجير المشترك؟ نكتب عندها من قدر نفعه بالعمل. الأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. الآن الخياط لمن تذهب إليه وتعطيه الثياب ليخيط، تقدر عمله بإيش؟ تقدر عقده بإيش الآن؟ نفعه مقدر بإيش؟ بالساعة ولا باليوم ولا بالعمل الذي يؤديه بخياطة الثوب؟ بخياطة الثوب، بعمل وليس بوقت. قال ويضمن مشترك، يعني أجير مشترك، ما تلف بفعله. ما تلف بفعله، ما معنى تلف بفعله؟ يعني ما تلف بتصرف منه هو. مثلا خياط أراد أن يقص الثوب فأتلفه يضمن، لأن هذا من فعله. طباخ أراد أن يطبخ الطعام فأفسده يضمن، لأن هذا من فعله. إذن يضمن ما تلف بفعله. طيب هل هناك أشياء لا يضمنها؟ نعم. قال لا من حرزه، لا من حرزه، لكن يقول ما تلف وهو في حرزه لا يضمنه. هذا يتصور في إيش؟ الخياط إذا أراد أن يقص القماش فأفسده وأتلفه يضمن، لكن لو أنه خاط الثوب ولم يفسده ثم وضعه في المخزن فتلف في المخزن، يعني أصابه حريق أو جاء لص وسرقه أو جاءت مثلا فيران وطردته فتلف هذا الثوب، هل يضمن الأجير المشترك أم لا يضمن؟ لا يضمن. قال لا من حرزه، فإذا تلف من حرزه لا يضمنه. إذن نضبط هذا الباب، الأجير المشترك والأجير الخاص. باختصار الأجير الخاص هل يضمن أو لا يضمن؟ يعني الفرق بينهم الآن ما هو؟ أولا سيرتقيان الخاص والمشترك في شيء واحد، إذا كان التعدي والتفريط موجود فالكل يضمن، لكن نحن الآن نتكلم في حالة عدم وجود تعدي ولا تفريط. فإذا لم يكن هناك تعدي ولا تفريط فالخاص يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. طيب لا يضمن سواء بفعله ولا مو بفعله. طيب والمشترك إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط يضمن أم لا يضمن؟ ما كان بفعله يضمن وما كان بغير فعله لا يضمن، يعني لا يضمن ما كان لغير فعله. طيب، قال المصنف: ولا أجرة له، الكلام على من؟ على ما أتلفه أو على ما تلف من حرزه. يقول لا من حرزه، معنى الخياط إذا أعطيته الثوب فجاء يقصه وأتلفه يضمن ولا لا؟ طيب يضمن، لكن إذا جاء في القص وقصه قص صحيح وخاط الثوب خياطة صحيحة ثم سرق الثوب من حرزه، هل يضمن؟ لا يضمن. طيب هل يستحق الأجرة؟ يقول لا يستحق الأجرة. لماذا لا يستحق الأجرة؟ هنا السؤال، لماذا؟ يقول لأنه الأجرة يستحق في مقابل إيش؟ تسليم الثوب. هل سلمك ثوب؟ لا، ما سلم ثوب، إذا لا يستحق الأجرة. قال المصنف: والخاص من قدر نفعه بالزمن. يعرف الآن الخاص والمشترك، والمشترك بالعمل، يعني من قدر نفعه بالعمل. قال: وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. وتجب الأجرة بالعقد، يعني الأجرة تجب في أول العقد ولا في آخر العقد؟ في أول العقد، إلا إذا اتفق على التأجيل فإنها تؤجل. قال المصنف: ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط. إلا بتعد أو تفريط، إذا المستأجر ليس مثل المستعير لا يضمن لأنه كالأمين، لا، إلا بتعد أو تفريط. ما هو التعدي؟ قلنا فعل ما لا يجب فعله أو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب فعله. قال المصنف: والقول قوله في نفيهما، يعني لو حصل خلاف تلفت العين المؤجرة فقال المؤجر أنا، فقال المستأجر لم أفرط ولم أتعدى، والمؤجر قال بل أتعديت أو فرط، القول قول من؟ قال: والقول قوله، اكتب عندها من هو؟ المستأجر. وقول قول يعني المستأجر في نفيهما، يعني في نفي التعدي ونفي التفريط. قال المصنف، نختم بهذا الفصل: المسابقة. ما هي المسابقة؟ المسابقة يعني السبق، يقال مسابقة والسبق أو السبق، يقال السبق بالتحريك، السبق بالتحريك يعني العوض الذي يدفع في المسابقات يسمى سبق، العوض الذي يدفع في المسابقات تسمى سبق، والمسابقة نفسها تسمى سبق. إذن إذا قلنا سبق فنقصد به إيش؟ مسابقة. وإذا قيل سبق يراد به العوض الجائزة، يعني الجائزة تسمى سبق. قال المصنف: تجوز المسابقة، يتكلم عن أحكام المسابقات، قال: تجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق. المزراق الرمح قصير، رماح قصيرة تسمى مزاريق، رماح قصيرة. قال: وسائر حيوان. تجوز المسابقة على كل هذا. قال المصنف بعدها: لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. إلا على إبل وخيل وسهام، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ جاء في الحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق يعني لا جائزة. فبعض أهل الفقه قالوا إنه ما تجوز الجوائز، دفع الجوائز إلا في هذه الثلاثة، وما سوى ذلك يجوز أن تحصل مسابقة لكن بدون عوض. ومنهم من يقول يجوز العوض في كل شيء. المذهب أنه لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة، وما سواها تجوز المسابقة لكن بدون جائزة، وهذا فيه نظر. قال المصنف: لا بعوض إلا على الإبل والخيل والسهام، لأنها جاءت في الحديث. ثم قال: وشرط. الآن سيذكر شروط المسابقة، الشروط التي تصح بها المسابقة. قال: وشرط تعيين مركوبين. إذا كانت المسابقة على دواب مثلا، تعيين المركوبين، لابد من تعيين المركوبين. وش هما؟ هل هما من الخيول؟ هل هما من شيء آخر؟ تعيين مركوبين واتحادهما، يعني لابد أن تكون هذه المسابقة بين حيوانات متحدة، خيل مع خيل، جمال مع جمال. قال: وتعيين رماه. إذا كانت المسابقة على رمي لابد أن نعين من هم الرماه، لأنه فيه عوض سيكون في المقابل. قال: وتحديد مسافة حتى نحدد الفائز من غير الفائز. قال: وعلم عوض، يعني علم ما هو مقدار الجائزة التي ستعطى. قال: وإباحته، يعني إباحة الجائزة التي ستعطى. كم شرط إلى الآن ذكر المصنف؟ 6. تعيين المركوب واتحاد المركوب، يعني ما تكون السباق مثلا بين إبل وخيول، لابد من تعيينها ولابد من اتحادها ولابد من تعيين الرماة وتحديد المسافة التي سنرمي فيها والعوض، ويكون العوض مباح. قال: وخروج عن شبه قمار. وخروج عن شبه القمار، ما هو الخروج عن شبه القمار؟ يقول يعني بأن لا يكون العوض من أحدهم، بأن يكون العوض من أحدهم ولا يكون العوض منهما. ما هو القمار؟ القمار يعني مثلا لو كانت المسابقة بين طرفين كل واحد يدفع 1000 ريال مثلا، فالذي يفوز يأخذ الجائزة والذي لا يفوز لا يأخذ شيء. يقول لا، لابد من الخروج عن القمار وعن مشابهة القمار. كيف يكون هذا؟ يكون هذا بأن تكون الجائزة مدفوعة من بعض المتسابقين دون بعض، أو تكون الجائزة مدفوعة من طرف آخر، طرف خارج عنهما. إذن قال: وخروج عن شبه قمار، بأن يكون العوض من واحد أو من ثالث محلل أو من الإمام، من ولي الأمر، هو الذي يحدد الجائزة والذي يعطي الجائزة، فلا تكون الجائزة مدفوعة من الاثنين، لأنه إن كان ذلك فإن هذا يشبه القمار. قال: والله أعلم. والله أعلم. طيب، العارية، ما هي العارية؟ إباحة نفع العين تبقى بعد استيفاء العين، تسمى عارية. يقول المصنف: العارية سنة. معروف العارية تعطى العين لشخص يستفيد منها ثم يرد نفس العين، إباحة نفع العين تبقى بعد استيفاء النفع. قال المصنف: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. كل ما ينتفع به وعينه تبقى لا تذهب عينه، يقول نفعا مباحا ليس محرما فإنه تصح إعارته. لكن ذكر المصنف 4 أشياء لا تصح أن تعار، ما هي؟ قال: إلا البضع، المقصود بالبضع الفرج، والفروج لا تجوز ولا تحل إلا بالنكاح وبملك اليمين، فبالإعارة لا تجوز. قال: وعبدا مسلما لكافر، لا يجوز أن يعير السيد الكافر يعيره عبد مسلم، يعني أن يعير العبد المسلم لرجل كافر يستخدمه. قال: وصيدا ونحوه لمحرم، المحرم لا يحل له قتل الصيد، فلا يجوز أن نعير المحرم صيدا ليذبحه، ولا طيبا ليتطيب به. لماذا؟ لأنه يعني يشمه، لأنه محرم عليه. قال: وأمة وأمرد لغير مأمون، لا يجوز أن نعطي الأمة الشابة مثلا لرجل غير مأمون يستعيرها في الخدمة مثلا. ثم قال المصنف: العارية الآن إذا أخذ الإنسان العارية، ألا يلزمه أن يردها؟ يردها بعينها أم يرد مثلها؟ شوفوا، إذا كان سيأخذ العين ويستفيد منها ويرد مثلها هذه تسمى قرض ولا يقال عارية، لكن إذا كان سيردها بعينها يأخذ الإناء يستفيد منه ثم يرد الإناء هذا يقال له ماذا؟ عارية أو عارية. هذه العارية إذا تلفت الواجب رد عينها، ردها بنفسها، لكن إن تلفت أخذتها فتلفت عندك ماذا ترد؟ قال باختصار: سيرد مثلها إن كانت مثلية، ويرد قيمتها إن كانت غير مثلية، يعني إن كان لها مثيل في السوق يرد مثلها، وإن كان ليس لها مثيل في السوق يرد قيمة هذه العين الذي تلفت. قال المصنف: وتضمن، يعني إن تلفت، مطلقا بمثل مثلي، تضمن مطلقا في كل حال هي مضمونة، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط يضمنها. قال: بمثل مثلي وقيمة غيره، يعني غير المثل، يوم تلف. لكن هناك أشياء لا تضمن في العارية سيذكرها المصنف الآن، انتبهوا لها. قال: لا إن تلفت باستعمال معروف كخمل منشفة، كخمل المنشفة. الآن إذا استعار الإنسان ثوب جديد ولبسه، هل الثوب الجديد سيرده بعد العارية جديدا أم سيكون مستعمل؟ مستعمل، يعني تلفت منه أشياء، هذا التلف يعني نقص قيمة الثوب لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا النقص سببه الاستعمال المأذون فيه. قال: كخمل المنشفة، الخميلة، القطيفة مثلا، لو أعطيتك قطيفة جديدة وجلست عليها أو لبستها أو كذا، سيذهب هذا الخمل اللي عليها وتصبح مستعملة، فهذا الاستعمال أو هذا النقص الذي يحصل في العارية لا يضمن. لماذا؟ لأنه مأذون فيه. واضح المسألة؟ قال: لا إن استعملت باستعمال بمعروف كخمل منشفة، لكن لابد أن يكون استعمال معروف، مش أخذ الثوب وأستعمله استعمال سيء فيتقطع تضمنه. قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم، هذا الثاني. إذن لا يضمن في أحوال، ما هي الصورة الأولى؟ في الاستعمال المأذون فيه المعروف، الاستعمال بمعروف. والثاني إذا كانت وقفا ككتب علم، إنسان هناك وقف كتب علم فذهب شخص وأخذ هذه الكتب وقرأ فيها واستفاد منها فتلف بعضها بالاستعمال، نقول هذا استعمال مأذون فيه وهو أحد المستفيدين. قال إلا بتفريط، أما بالتفريط فالكل يضمن. قال وعليه مؤنة ردها، يعني من استعار شيئا وجاء ليرده، من الذي يتكلف تكاليف الرد؟ المستعير ولا المعير؟ المستعير هو الذي يلزمه أن يرد العارية. طيب المستثنى الثالث، قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. هذه الصورة الثالثة التي لا يضمن فيها المستأجر أو المستعير، ما هي؟ إن أركب منقطعا لله يعني للثواب، يقول لا يضمن. صورة ذلك شخص مثلا عنده دابة، فوجد رجلا منقطعا في الطريق فأركبه هذه الدابة، لما ركب على هذه الدابة تلفت الدابة بركوبه، هل يضمن؟ لا، ما يضمن. لماذا لا يضمن؟ يقولون لأن يد صاحبها عليها، وهذا أركبه لله سبحانه وتعالى للثواب، هو الذي أذن له بالركوب، فلا يتحمل هو تلفها ولا ضمان فسادها لو فسدت. إذن باختصار، ما هي الصور التي لا يضمن فيها المستعير؟ الصورة الأولى إن تلفت باستعمال بمعروف، الصورة الثانية إذا كانت وقف ككتب علم تلف منه شيء فإنه لا يضمن، الصورة الثالثة إذا أركب منقطعا للثواب. الآن سيارة، أركب شخص معه في السيارة ليوصله معه في مشوار، في أثناء الطريق انكسر الكرسي الذي هو جالس عليه، فهل يضمن انكسار هذا الكرسي؟ لا، لأنه أركبه لله وأذن له في الركوب، فجلوسه هذا مأذون فيه، فكل ما ترتب على هذا الجلوس المأذون فيه فليس بمضمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.